الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب الاعتكاف ألحقه المؤلف رحمه الله بالصيام مع أنه عبادة مستقلة، لأن المشروع والسنة أن يكون الاعتكاف في آخر رمضان، بل إن من العلماء من قال إنه لا يشرع الاعتكاف إلا في رمضان في العشر الأواخر، وهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لكن جمهور العلماء على أنه يشرع حتى في غير رمضان، والصحيح أنه يصح بغير صوم. والاعتكاف في اللغة معناه لزوم الشيء والمكث والبقاء، وأما في الاصطلاح فإنه التعبد لله عز وجل بلزوم المسجد للعبادة، التعبد لله عز وجل بلزوم المسجد للعبادة. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: باب الاعتكاف. الاعتكاف من توابع شهر رمضان، لأن الاعتكاف في شهر رمضان أفضل، وإلا فالاعتكاف يجوز في سائر السنة، ولكن في رمضان آكد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر منه تحريا لليلة القدر. والاعتكاف في اللغة هو المكث والبقاء في المكان، فكل من بقي في مكان وأطال الجلوس فيه فإنه يقال له معتكف. وأما في الشرع فالاعتكاف هو لزوم المسجد والبقاء في المسجد طاعة لله سبحانه وتعالى، من أجل أن يتفرغ العبد لطاعة الله ولذكر الله ولتلاوة القرآن وغير ذلك من أنواع العبادات، وينقطع عن أشغال الدنيا ويتفرغ للعبادة. هذا هو الاعتكاف المشروع ويستحب له. بهذا نعرف أن الاعتكاف ليس محلا للسوالف ولا لقراءة الجرائد. أول قبل الجوالات جرائد في الاعتكاف، الرياض والجزيرة ومدري وش، والآن جوالات، جوال ما صار اعتكاف هذا، أو سوالف جم تقهون سولفون. نعم، ينبغي الإنسان أن إذا اعتكف أن يكثر من العبادات الخاصة، يعني الذكر، القرآن، الصلاة. ويستحب فعله في رمضان آكد من غيره، وإلا لو اعتكف في غير شهر رمضان فإنه يكون على أجر أيضا. قال المصنف رحمه الله: وهو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى مسنون. وهذا هو تعريفه، وسوف يأتي مفهومه أنه في غير المسجد لا يصح، وأنه مسنون فلا يجب إلا إذا نذره، فإن نذر وجب، وإلا فإن الأصل أنه مسنون يعني ليس واجبا. نعم. قال الشارح حافظه الله: وهو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى مسنون. هذا تعريفه شرعا لهذا القصد، لأن العبادات لا تصح إلا بالنية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلو جلس في المسجد وأطال الجلوس وهو لم ينوي الاعتكاف فليس له أجر المعتكف في ذلك، لأنه لم ينوه، والأعمال بالنيات كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك لو اعتكف في مكان غير المسجد طاعة لله ينوي به الاعتكاف فهذا بدعة، لأنه ليس في المسجد، والمسلم لا يعتكف في غير المساجد. قال الله جل وعلا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ولأن اعتكافه خارج المسجد قد يفوت عليه صلاة الجماعة فيصلي في بيته ويزعم في هذا أنه يريد العبادة ويريد الانقطاع عن الناس، لكنه يفعل محرما بترك صلاة الجماعة، فلذلك الاعتكاف لا يشرع إلا في مسجد. ويفعله بعض أهل البدع يسمونها الخلوة، وقد يحجون بأربعين يوما، ويقول الإنسان إذا انقطع عن الناس أربعين يوما أتته فتوحات وخوطب وحدث، ونقول نعم يحدث لكن من الشياطين وليس من الملائكة ولا من رب العالمين. تحدث الشياطين، وربما تقول أنت ولي وأنت، وربما يأتون له بأشياء يطلبها فيأتون فيظن أنه ولي، وهو منحرف صلى الله عليه وسلم. نعم. والاعتكاف لا بد أن يتوفر فيه نية لطاعة الله بأن يكون المقصود منه طاعة الله سبحانه وتعالى. أما الاعتكاف الذي يقصد منه الرياء والسمعة أو يقصد منه الابتعاد عن الناس أو الانعزال عن الناس وهو لم يقصد بذلك الطاعة والأجر والثواب فهذا لا يسمى اعتكافا. ولذلك يجب على الإنسان عند الاعتكاف أن يحرر نيته، لماذا اعتكف؟ لماذا؟ ليش؟ ثم كما أن الإنسان لو تصدق يحرص أن يسر بصدقته يفعل. فلو إنسان مثلا اختار أن يعتكف مثلا في مكة أو في المدينة فيوري ولهم يزم يخبر أصدقائه وربعه وجماعته وهل المسجد، لكن اللي لابد يخبره مثل والدين، الزوجة إذا كان متزوجا، من يعني لو فقده قلق عليه، قال أنا ترى في المدينة هذا بيني وبينه، قل لا حسأله، قل إنه مسافر عنده شغل، هو بلزوم تعلم كل واحد. اللي لابد تخبرهم يعني بقية الناس، وبعض الناس يسوي سناب أنا في مكة، نحن في العبادة، وما أجمل العبادة في المسجد الحرام، وما ألذ الصلاة خلف الإمام، يعني شيء عجب. نار الله نرجعون. نعم. والاعتكاف مسنون وليس بواجب وإنما هو مستحب. قال المصنف رحمه الله: ويصح بلا صوم ويلزمان بالنذر. نعم، ويصح بلا صوم على الصحيح، وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا: لا اعتكاف إلا بصوم، حديث عائشة رضي الله عنها أيضا، ولكنه لا يصح، بل يصح الاعتكاف بدون صوم. والمؤلف يذكر حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: أوف بنذرك. في رواية قال: فاعتكف ليلة، والليل ليس محلا للصوم. ويلزمان بالنذر، يعني يلزم الصوم ويلزم الاعتكاف بالنذر، فقال: لله علي نذر أن أعتكف المسجد الحرام، وجب عليه. لو قال: لله علي نذر أن أصوم، كذلك. ولو قال: لله علي نذر أن أعتكف صائما، وجب أن يعتكف صائما. نعم. الحديث المرفوع يا شيخ على علي ولا إيش؟ الحديث ذكرته قبل. عمر بيجي. أقرأ. قال الشارح حفظه الله: ويصح بلا صوم الاعتكاف مع الصيام أفضل، وإن اعتكف وهو مفطر فلا بأس ويحصل على أجر الاعتكاف. والدليل على ذلك أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذره، ومعلوم أن الليل ليس فيه صيام. هذا وجد دلالة أن الليل ليس محل للصيام، وكذلك جاء في رواية: فاعتكف ليلة. نعم. لا، الليل ما في صوم، والليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فعمر اعتكف ليلة والنبي أقره، قال: أوفي بنذرك، مع أن الليل ما في صوم، هي صوم في الليل. إيه، لأن وجب عليه أنه نذر. نعم. واختلف العلماء ما أقل الاعتكاف أقوال، حتى قال بعض العلماء: إذا دخل يصلي إذن الاعتكاف، وهذا قول ضعيف، لأنه لو كان جائزا لنقع عن الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يصلون فيهم 5 مرات وما كان ينون إذا دخلوا الاعتكاف، فهو ضعيف هذا. ها؟ هذا اللي يقولون يعني مجرد ما تجي ساعة كذا احتسبها. إيه، بعض العلماء ترى علماء قالوا بهذا. إيه يعني مو صحيح ذا. لا، ضعيف. يعني بعضهم قال ساعة، معنا ساعة يعني مدة، أي مدة يعني يعتبر مكثن فهو اعتكاف. وأقرب الأقوال إن يقال إما أنه يوم بليلته أو يوم أو ليلة، حيث عمر فاعتكف ليلة. عليكم السلام، يرحمك الله. والسنة أن يعتكف العشر، حتى أن شيخنا رحمه الله شدد في هذا، قال: لا يشرع إلا في العشر كاملة، يعني إما يوم يوم كامل يعني يوم بليلة أو يوم أو ليلة يصح. لا 24 ساعة أو ليلة. إيه وأكتبوا عندكم وللشيخ خالد المشيق حفظه الله كتاب مستقل في الاعتكاف. خالد المشيق هذا أستاذ دكتور في الجامعة كبار طلاب شيخنا رحمه الله وما شاء الله فقيه ومتواضع. نعم. الحين مثلا دخلت المسجد بقي ثلاث أربع ساعة أو أربع ساعة هل ينوي من هذا الاعتكاف؟ لا على الصحيح ما لا لا تنوي، لكن بقاك في المسجد خير. ورجل معلق قلبه بالمساجد. لا إما من طلوع الشمس إلى غروبها أو من غروبها إلى طلوعها. لا يلزم ما يلزم. اسم فقه الاعتكاف. نعم. قوله يلزمان بالنذر ويلزم الاعتكاف مع الصوم بالنذر، فإذا نذر أن يعتكف وهو صائم فإنه يلزمه الأمران، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، والاعتكاف طاعة والصيام طاعة، قد نذرهما فيلزمانه بالنذر. قال المصنف ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها. قوله رحمه الله ولا يصح يعني الاعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه، يعني تقام فيه صلاة الجماعة، لأنه إذا اعتكف في غير المسجد تقام فيه الصلاة فإنه لا يخلو من أمرين، إما أن ليترك صلاة الجماعة وهذا لا يجوز، أو يخرج خمس مرات لأداء صلاة الجماعة وهذا ينافي مقتضى الاعتكاف، الاعتكاف اللزوم هذا ما لزم. وقوله إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها، فلو كان هناك مسجد في حي مهجور، بمعنى أن المسجد هجر كان أقيمت صلاة في مسجد آخر وراء ذهب الناس إليه والمسجد هذا ما زال مسجدا، فللمرأة تعتكف فيه لأنها ليست مهل جماعة فتعتكف. وهل لها أن تعتكف مسجد بيتها؟ مسجد بيتها يعني المصلى؟ لا، لأنه لا يأخذ أحكام المسجد. نعم. المسجد اللي. إيش؟ المسجد الطبيعي. المسجد الطبيعي إيه لا أن تعتكف. نعم إذا أمن عليها الخطر، أمن عليها ومنها. نعم كالمسجد الحرام في أماكن مستقلة له ناس، المسجد النبوي إيه؟ لا لا قطعا لا. هل قيل به؟ الله أعلم. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى شرط صحة الاعتكاف ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه، أي في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة، فلا يصح في مسجد مهجور لئلا تفوته صلاة الجماعة، لأنه إذا اعتكف في مسجد لا تقام فيه صلاة الجماعة لئلا تفوته. التاء مفتوحة. لئلا تفوته صلاة الجماعة، لأنه إذا اعتكف في مسجد لا تقام فيه صلاة الجماعة فإنه بين أمرين، الأمر الأول إما أنه يبقى في اعتكافه ويترك صلاة الجماعة وهذا حرام فلا يفعل محرما وهو ترك الجماعة لأجل تحصيل مستحب وهو الاعتكاف، والأمر الثاني أن يخرج لصلاة الجماعة كل وقت وهذا ينقص الاعتكاف. السلام عليكم. مرة معنا عند الشيخ علي الشبل إنه قال إذا كان في مسجد يحيي الأذان فلو صلى لوحده وصارت جماعة. أعد. لا يقطع لا ينقطع الأذان في أيه؟ قال أحيانا يكون في مزارع مسجد أيه؟ عشان ما تقام فيه الجماعة يقوم يهملوه. ما أحد يأذن فيه وكذا. قد يكون هذا لعارض الناس مثلا ذهبوا ولا نزل مسجدا ثم هذا هو المؤذن لهذا المسجد والإمام، فعلى هذا صح اعتكافه فيه. اقرأ. والأمر الثاني أن يخرج لصلاة الجماعة كل وقت، وهذا ينقص الاعتكاف. قوله إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها. المرأة يصح منها الاعتكاف في كل مسجد سواء كان تصلى فيه صلاة الجماعة أو لا تصلى فيه صلاة الجماعة، إلا مصلى بيتها فلا تعتكف فيه، لأنه لا يسمى مسجدا وإنما يسمى مصلى، فلا يحصل به الاعتكاف المطلوب، والله تعالى أعلم. وعليه فيشرع أن يكون في البيوت مصليات للنساء وللرجال في صلاة النوافل، الضحى، قيام الليل، الراتبة، هذا مشروع. هذا الشيخ يقول هذا ينقص الاعتكاف، لأن مقتضى الاعتكاف أن تلازم مسجد اعتكاف بقى. قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي أرض مسجدا وطهورا، قول مسجدا مسجد المعروف أما أنه مصلى؟ لا، مسجد مكان للصلاة، مكان تصح فيه الصلاة. إيه النذر. إيه نعم، ابتداء النذر ما ينبغي. يقول ابن عمر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرجه من بخير، لكن لو وقع وجب الوفاء. قال حفظه الله: فمما تقدم بيانه في أحكام الاعتكاف وأنه يشترط لصحته أن يكون في مسجد يجمع فيه أي تصلى فيه صلاة الجماعة، نأخذ من ذلك أن الخلوة التي تقطع عن صلاة الجمعة والجماعة أنها خلوة محرمة مبتدعة كما عليه بعض المبتدعة. فإن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار إلا أنه لا يشهد الجمعة والجماعة، فقال هو في النار. فالانقطاع عن صلاة الجمعة وعن صلاة الجماعة بزعم أن هذا المنقطع يخلو لذكر الله عز وجل في زاوية أو في خلوة أو في بيت مما يفعله المبتدعة، هذا أمر خارج عما شرعه الله سبحانه وتعالى، وهو أمر محرم وبدعة وليس عبادة. خبر ليس، وليس عبادة لله عز وجل، فإن عبادة الله عز وجل تكون في بيوته. قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه صفة المؤمنين أنهم يلازمون المساجد ويلازمون الجمعة والجماعات ولا يتخلفون عنها، إما لكسل وإما بحجة أنهم يخلون مع ربهم وينقطعون عن الناس كما عليه رهبانية النصارى. فهذا شيء لم يشرعه الله ولا رسوله، وكل خلوة تقطع عن الجمعة والجماعة والاجتماع مع المسلمين ويحصل بها الانعزال عن المجتمع المسلمين فإنها خلوة مبتدعة وفاعلها آثم غير مأجور، فيجب التنبه لهذا الأمر. فإن لزوم الجمعة والجماعات وعمارة بيوت الله بالذكر وطاعة الله هذا هو المشروع الذي يحبه الله ورسوله، لأن المساجد هي بيوت الله عز وجل. وقد جاء في الحديث أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله يوم القيامة رجلا معلقا قلبه في المساجد، يعني يحب المساجد ويألفها ويتردد عليها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. قال سبحانه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فالذين يزهدون في المساجد وينقطعون عنها إما لكسل وزهد في صلاة الجماعة والجمعة، وإما بدعوى أنهم في عبادة وأنهم في خلوة مع الله عز وجل، كلا الطرفين عاص لله ولرسوله. وأسوأ من هؤلاء من يقولون إن صلاة الجماعة غير واجبة، وإذا سألته عن دليله قال قاله فلان وعلان، ومجرد القول من غير دليل لا عبرة به ولو قاله من قاله. مع أن أدلة صلاة الجماعة قوية جدا، إلا من العلماء من يقول لا لست واجبة، من أظهرها قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم إلى آخر الآية، فيها أن الجماعة وجبت مرتين، جماعة الأولى ثم الثانية. نعم. هذا من باب الوعيد والزجر، وأن هذا العمل من أسباب دخول النار، أما الشخص بعينه فلا، هذا حكم عام. الشيخ بعض يعني الصحابة نجد يعني أقوال ما نجدها مرفوعة على النبي صلى الله عليه وسلم، بالموقوف على الصحابي، حيث أنه يقول هو في النار، فهل هذا يعني اجتهادا منه أم أنه سميع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يحتمل هذا يحتمل هذا، ولكننا ننظر في الأدلة العامة، والعلماء يحكمون أحيانا على العمل لا على العامل. فابن عباس يقول مثل هذا اللي يترك الجمعة والجماعة مستحق للنار، لكن قد لا يدخل النار، كما أن القاتل قاتل بل قاتل نفسه، جاء في الحديث الصحيح الصحيحين خالدا مخلدا فيها أبدا، ومع هذا قال العلماء هو بكافر مو بكافر مستحق للنار وخطر عظيم، لكن هذه من حيث الوعيد. ثم العالم أيضا العالم قد يفتي بفتوى يريد بها الزجر، زجر الناس. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة أو وأفضلها المسجد الحرام فمسجد المدينة فالمسجد الأقصى لم يلزمه فيه، وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه، وعكسه بعكسه. قوله ومن نذره أي الاعتكاف أو الصلاة، يعني نذر الصلاة أيضا في مسجد غير الثلاثة وأفضلها المسجد الحرام ومسجد المدينة فالأقصى، هذه المساجد الثلاثة إذا نذر فيها اعتكافا أو صلاة تعين لأن لها مزية خاصة، وأما إذا نذر الصلاة أو النذر أو الاعتكاف في مسجد غير الثلاثة ما لزم فيه. على العلماء ذلك لأن الله لم يعين عبادته مكانا خاص، وليس له فضل يعني جعله فضل خاص كالثلاثة فلم يتعين فيه، وقالوا أيضا قد يلزم منه شد الرحال، والشد الرحال لا يجوز إلا لهذه المساجد الثلاثة، وهذه المسألة تكاد تكون بالإجماع أنهم من نذر اعتكاف أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة ما لزمه فيه. يقول لم يلزم فيه وإن عين الأفضل لم يجزي ما دونه، يعني الثلاثة هذه أفضل المسجد الحرام فالأقصى فالمدينة فالأقصى، لو عين المسجد الحرام ما أجزأ في المسجد النبوي، ولو عين النبوي ما أجزأ في المسجد الأقصى، لكن لو عين المسجد النبوي أجزأ في الحرام مسجد الحرام، ولو عين المسجد الأقصى أجزأ في النبوي أو في الحرام. الدليل حديث جابر رضي الله عنه، اكتبوه ترى ما ذكره، لحظة في الصفحة الثانية عشان عند المسألة نفسها صفحة 410. أو إذا وصلناها نعطيكم يا حسن خلوه. طيب يقول وإن عين الأفضل لم يجزه العكس بعكسه، وقد تقدمت كلام فيه، اقرأ. قال الشارح حفظه الله تعالى: حكم من نذر الاعتكاف أو نذر الصلاة في مسجد معين. قوله ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها المسجد الحرام فمسجد المدينة فالمسجد الأقصى لم يلزمه فيه، من نذر الاعتكاف في مسجد غير غير المساجد الثلاثة فإنه لا يلزمه أن يؤدي ما نذره في ذلك المسجد، بل يجزئه أن يعتكف في أي مسجد من المساجد التي تصلى فيها صلاة الجماعة، لأن المساجد غير الثلاثة لا ميزة لبعضها على بعض، والذي يخصص مسجدا منها ويزعم أن فيه فضيلة ويزعم أن فيه فضيلة على غيره وهو لم يفضله الله على غيره يكون مبتدعا. فالمساجد سواء في البلد أو في البلدان، فإذا نذر الاعتكاف في المساجد سواء كلها، يعني في المسجد في البلد الواحد أو في البلدان الأخرى، هذا المعنى. يعني المساجد مستوية، حطوا عند سواء أي مستوية، يعني لا فرق بينها. في البلد يعني في البلد الواحد، البلدان بلدان مختلفة، المدن مختلفة، المدن أو الدول. فالمساجد سواء في البلد أو في البلدان، فإذا نذر الاعتكاف في مسجد فلا شك أن النذر يلزم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. لكن لا يتعين عليه فعله في المسجد الذي نذره فيه، وهو ليس له ميزة شرعية، بل يؤديه في أي مسجد من المساجد التي يصلي فيها المسلمون. ويكفيه ذلك إلا المساجد الثلاثة، فإن الله ميزها وخصها على غيرها من المساجد، وهي المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، فإن هذه هي مساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فالصلاة فيها أو الاعتكاف فيها له ميزة مزية على غيره من المساجد. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام خير من مئة ألف صلاة فيما سواه من المساجد. وجاء أن صلاة في المسجد أن صلاة في المسجد الأقصى عن 500 صلاة فيما سواه. حطوا عنده تعليق واحد فوق، حاشية فوق: روى ذلك الطحاوي والبزار عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وقال البزار: إسناد هذا إسناد جيد، عن أبي الدرداء رضي الله عنه. وقال الهيثمي نقاط كذا نقاط نقاط نقاط، وهو حديث حسن، كلام فيه طول. قال الهيثمي حط ثلاث نقاط: وهو حديث حسن نقطة، وقد ضعف الحديث ابن حجر والألباني رحمهم الله جميعا، نعم. فهذه المساجد الثلاثة إذا نذر الاعتكاف في واحد منها فإنه يلزمه أن يعتكف فيه، لأنها لها ميزة على غيرها من المساجد، ولأنها يشرع السفر إليها للعبادة فيها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فإذا كانت تضاعف فيها الأعمال ما على شد الرحال أي السفر فإذا كانت تضاعف فيها الأعمال، والمراد هنا شد الرحال لمزية المسجد ذات المسجد. وأما لو شد الرحال لمزية أخرى كطلب العلم أو ليصلي بالناس الجمعة مثلا، أو ليلقي فيه محاضرة، فهذا لا بأس به، لأنه ليس لذات المسجد، وإنما لأمر آخر. نعم. فإذا كانت تضاعف فيه الأعمال، الصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، والصلاة في المسجد النبوي عن 1,000 صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى عن 500 صلاة، فإنها إذا نذر الاعتكاف فيها فإنه يلزمه ذلك، فلو اعتكف في غيرها من المساجد لم يجزئه هذا الاعتكاف. وهذه المساجد الثلاثة تتفاضل، فأفضلها المسجد الحرام، ثم يليه المسجد النبوي، ثم يليه المسجد الأقصى. في مسألة نبه العلماء، بعض الناس يقول إن المسجد الأقصى ثالث الحرمين، هذا غير صحيح، لا يصح هذا، لكن نقول ثالث المساجد الفاضلة. ها؟ الأقصى الشريف، حتى صار حرم الجامعة، الحرم الجامعي الفاضل، الناس يعني قالوها وتتابعوا عليها، ما فيهم حرم إلا المسجد الحرام والمسجد النبوي بس. نعم. من يسافر يا شيخ لزيارة المساجد القديمة الأثرية؟ الأثرية مثلا. لماذا؟ لماذا؟ يتفرج الفرجة؟ لا يعني ممكن الفرجة لا بس، أما لذات المسجد لفضله لا. مو لفضله. ها. كفرجة نعم. ما هي بس. مباح. إلا إذا ترتب عليها أن الناس يعتقدون في هذا المسجد في بقعته، هذا لا يمنع الأمر الخارج. مسجد قباء. ما في سفر. سافر من هنا إلى مسجد النبوي. سافر يعني يكون بصلي مسجد قباء. مثلا. يعني يسافر لمسجد قباء فقط. ما يجوز. له فضل. له فضل بس ما يسافر من أجله. والحديث عند الحاصر لا تشد الرحال إلا إذا ذات مساجد، لا لغيرها. ليش شدد يا شيخ؟ ها؟ ليش شدد مثلا؟ لا يعتقد البركة في المكان، والبركة من أسباب الشرك، اعتقاد بركة في مكان ليس له دليل من أسباب الشرك. صلى الله عليك. شد الرحال ل مثلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا اذا قال دار يتفرج، ما ها يقول بيتفرج بيشوف قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما يجوز. لكن غير النية، المسجد النبوي ثم زر القبر. وهذه المسألة مما امتحن فيه شيخ الإسلام ابن تيمية، وقف ضد علماء، ترى علماء يقول بجواز شد الرحال القبور، منهم السبكي الشافعي، هذا فحل من العلماء، من فحول العلماء، لكن في هذا المسألة أخطأ. أي الشافعي من علماء الشافعية، عالم كبير، حصل بينه وبين شيخ الإسلام مصادمة في هذه المسألة، شنع عليه، لكن الحق مع شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. وإذا عين الأفضل لم يجز فيما دونه وعكسه بعكسه، فإذا نذر الصلاة أو الاعتكاف في المسجد المفضول من هذه المساجد الثلاثة أجزأه في المسجد الفاضل، فلو مثلا نذر أن يعتكف أو يصلي في المسجد النبوي أجزأه أن يصلي أو يعتكف في المسجد الحرام، لأن المسجد الحرام أفضل. يلا حطوا حاشية الآن فوق. ودليله حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا جاء يوم الفتح، فقال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس؟ فقال صلها هنا، صلها هنا يعني في المسجد الحرام، فقال صلها هنا يعني في المسجد الحرام. فسأله يعني أعاد السؤال، سأله يعني أعاد السؤال، فقال صلها هنا، فقال صلها هنا، فسأله فقال شأنك إذن، فقال شأنك إذن. رواه أحمد وأبو داود. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه الألباني. أحمد أبو داود صححه الحاكم ووافق الذهبي وصححه الألباني. نعم اقرأ. سؤال قصير الشيخ. نجد بعض الحديث أو أغلب الحديث حينما يقول صححه الحاكم بعد على طول وافقه الذهبي، يعني كم مرة؟ واجد. وذلك أن الحاكم رحمه الله ألف مستدركا، والمستدرك هو كتاب جمع فيها حديث قال إنها على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجوها، فهو كان ينتقدهم يقول نفس شروطهم، ما هذا ما خرجوها وما يعني ما أصاب. فالذهبي رحمه الله أتى بعده من القرن الثامن وراجع كتابه في أشياء وافقها، قال صحيح، وقال انتقدها عليه. فإذا صحح أيضا الذهبي قيل وافق الذهبي، فهو يقوي تصحيح الحاكم. ثم جاء بعدهم العلماء وضعفوا ما الحاكم الذهبي، الشيخ الألباني تعقبهم وليس كما قال، لكن الغالب أن إذا اتفق الذهبي والحاكم من حديث الصحيح. نعم. قال حفظه الله: ولو نذر أن يصلي أو يعتكف في المسجد الأقصى أجزأه أن يصلي أو يعتكف في المسجد النبوي، لأن المسجد النبوي أفضل من المسجد الأقصى. أما العكس فليس كذلك، فلو نذر أن يعتكف أو يصلي في المسجد الحرام أو يصلي في المسجد الحرام لم يجزئه أن يفعل ذلك في المسجد النبوي. ولو نذر أن يعتكف أو يصلي في المسجد النبوي لم يجزئه أن يعتكف في المسجد الأقصى، لأنه إذا نذر الفاضل من هذه المساجد الثلاثة فإنه يتعين عليه، ولا يجزئه في المسجد المفضول، لأنه ينقص النذر، لأنه ينقص الوفاء بالنذر، فهو لم يوفي بالنذر على وجه التمام. قال المصنف رحمه الله: ومن نذر زمانا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره. قوله ومن نذر زمانا معينا يعني نذر أن يعتكف زمانا معينا، لازم أن يدخل قبله ولا يخرج إلا بعده من أجل يحتويه. فلو نذر ليلة نقول ادخل قبل غروب الشمس ولا تخرج إلا بعد طلوع الفجر. ولو نذر نهارا يعتكف نهارا يوما يعني في النهار، نقول ادخل معتكف قبل طلوع الفجر ولا تخرج إلا بعد غروب الشمس. نعم. قال الشارح حفظه الله: متى يدخل المعتكف المسجد الذي نذر الاعتكاف فيه ومتى يخرج منه؟ قوله ومن نذر زمانا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره، كأن نذر الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، فهذا زمن معين بالأيام ومعين بالشهر، فإنه يلزمه أن يدخل معتكفه قبل ليلته الأولى، فيدخل المعتكف قبل غروب الشمس من ليلة 21 أي يلزمه أن يدخل معتكفه في مساء اليوم العشرين قبل غروب الشمس لأجل أن يستكمل المدة، لأن الأيام تبدأ بلياليها، ولا يخرج من معتكفه إلا في ليلة العيد التي هي أول ليلة من شوال. قال المصنف رحمه الله: ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد له منه. ابتدأ المؤلف رحمه الله في ذكر أحكام الخروج للمعتكف، ونلخصها لكم عندكم في الفراغ، اكتبوها أسفل الصفحة. خروج المعتكف من اعتكافه لا يخلو من ثلاث أحوال، له ثلاث أحوال. الحالة الأولى ما يجوز بلا شرط، ما يجوز بلا شرط، وهو الخروج لما لا بد منه شرعا أو حسا، والخروج لما لا بد منه شرعا أو حسا. فالشرعي كالخروج لصلاة الجمعة، كالخروج لصلاة الجمعة، والحسي كالخروج لقضاء الحاجة أو للأكل أو الشرب. الثاني ما لا يجوز ولو بشرط، ما لا يجوز ولا بشرط، وهو ما ينافي مقتضى الاعتكاف، وهو ما ينافي مقتضى الاعتكاف، كما لو خرج لجماع زوجته أو مباشرتها أو الخروج للتجارة، خروج للتجارة. الثالث ما يجوز بالشرط، وضابطه، وله ضابطان، أول أن يخرج لعبادة ليست واجبة، كزيارة المريض أو صلاة الجنازة. الثاني أن يخرج لما يحتاجه، لشيء يحتاجه، ولكن له منه بد، بمعنى يمكن يستغني عنه، كالأكل والشرب في بيته أو المبيت، اقرأ. قال الشارع حفظه الله: الخروج الذي يباح للمعتكف أثناء اعتكافه. قوله: ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد له منه، لا يخرج المعتكف إلا لما لا بد له منه، مثل قضاء الحاجة، ومثل الوضوء، ومثل إحضار الطعام والشراب له لمن لم يكن عنده أحد يحضر له ذلك، ويكون خروجه بقدر الحاجة ثم يرجع إلى معتكفه، فهذا لا يضر في الاعتكاف لأنه خروج لا بد له منه. قال المصنف: ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه. نعم، لا بد من هذا الذي يجوز بالشرط. والدليل عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيتي، فإن لك على ربك ما استثنيتي. رواه النسائي واصف الصحيحين، رواه النسائي واصف الصحيحين. فإن لك على ربك ما استثنيتي، ما استثنيتي لضباعة بنت الزبير، ضباعة بنت الزبير بنت عمه. طيب أصبر، وهنا ينبغي أن يقيد أيضا الاشتراط ألا ينافي مقتضى الاعتكاف، بمعنى ألا يكثر. أما في الصباح طالع، وقبل الظهر طالع، وقبل الظهر طالع، وبعد العشاء طالع، حصل اعتكاف هذا مرة في اليوم يعني يمكن تسامح فيه. هذا الواجب إلا النذر، النذر المشروع، عفوا الاعتكاف المشروع. مقيد لا اللي يجوز بالشرط، نتكلم عن اللي يجوز بالشرط. أما الذي يجوز بلا شرط فلو كان إنسان أكرمك الله ما يسهل، لازم يطلع، لو طلعك في اليوم 5 مرات 6 مرات ما فيش كلام. إبراهيم أي قبل في يوم 20 قبل أن تدخل المعتكف تقول أشترط يا ربي أن أزور فلانا المريض، أو أن أبيت في بيتي. بعض الناس ما يقدر ينام في المسجد، يعني بعض الناس إذا تغير نومه يعني فراشه يقول لي يوم ما ناوي يومين. ولو جاء شيء طارئ مثل الجنازة في وسط الاعتكاف؟ لا، إذا ما اشترطها ما يخرج. أقرأ. قال الشارع حفظه الله: حكم خروج المعتكف لعيادة المريض وتشييع الجنازة. قوله: ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة، جنازة جنازة جنازة معدلها تحت مستحبة مباشرة تحت على طول، ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه. أي نعم. قال حفظه الله: لا يعود المعتكف مريضا إن كانت عيادة المريض مستحبة، ولا يشهد جنازة وإن كان تشييع الجنازة مستحبا، لأن ما هو فيه ما قرأناها آيات قراءتها قليلة. ولا هذه الشرح يعني الخروج الذي يباح للمعتكف أثناء اعتكافه، ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد له منه، لا يخرج المعتكف إلا لما لا بد له منه، مثل قضاء الحاجة ومثل الوضوء ومثل إحضار الطعام والشراب له لمن لم يكن عنده أحد يحضر له ذلك، ويكون خروجه بقدر الحاجة ثم يرجع إلى معتكفه، فهذا لا يضر في الاعتكاف لأنه خروج لا بد له منه. قرأناها نعم. يلا خير إن شاء الله. حكم خروج المعتكف لعيادة المريض وتشييع الجنازة. ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا يشترطه. لا يعود المعتكف مريضا وإن كانت عيادة المريض مستحبة، ولا يشهد جنازة وإن كان تشييع الجنازة مستحبا، لأن ما هو فيه وهو الاعتكاف أهم مما يخرج إليه، ولأن هذا يفوت عليه مدة من الاعتكاف إلا إذا اشترط ذلك عند البداية أنه يعود المريض ويشهد الجنازة فلا بأس. ولا تكفي النية بل لابد من التلفظ. للحديث ضباعة السابق معنا، وفي قال: وقولي حجي واشترط وقولي، زدها وقولي إن حبسني حابس من حين حبستني. هذه رواية النسائي، الصحيح ما فيها قول. نعم. اشتا توجيه الشيخ انه الانسان ما يتلفظ بالنية. ايش كيف نوجه انه التلفظ بالنية؟ هذا اشتراط مو بنية. هذا هذا اشتراط، مثل لبيك اللهم لبيك، هل هذا نية؟ هذا مو هذا ليس نية، هذا اشتراط، شرط لابد من قول. نعم. وكذلك من الخروج الذي لا يضر المعتكف الخروج لصلاة الجمعة إذا كان المسجد الذي يعتكف فيه لا تقام فيه صلاة الجمعة، فخروجه للجمعة أيضا لا يضر الاعتكاف لأنه في حكم المستثنى شرعا، ولأن تركه للجمعة أمر محرم فلا يرتكب محرما من أجل تحصيل عبادة مستحبة. قول الشيخ حفظه الله: فخروجه للجمعة أيضا لا يضر الاعتكاف، يعني لا يبطله، وإلا فإن الخروج واجب كما مفهوم كلامه، ترك محرم هذا خروج واجب، لكن معناه أنه وين خرج لكن هذا لا يضر الاعتكاف. نعم. قال المصنف رحمه الله: وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه. هذا بالإجماع للآية، قال الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وجد دلالة من الآية عندك، اكتب عند الآية: لأنه فعل أمرا، لأنه فعل أمرا منهي عنه بخصوصه، والقاعدة أن كل شيء نهي عنه بخصوصه في العبادة يبطلها، أن كل شيء نهي عنه بخصوصه في العبادة يبطلها. فقوله في فرج ليس له مفهوم، فلو وطأ بين الفخذين مثلا يجوز؟ لا، بل باتفاق الأئمة الأربعة أنه إذا باشر زوجته بدون جماع بطل اعتكافه، حتى لو لم ينزل، مجرد تقبيلها لو قبلها. الآية: ولا تباشروهن، مباشرة تشمل الجماع ومقدمات الجماع، حتى لو كان مالك الإبل. نعم، خلاف الصوم، الصوم يجوز، معتكف لا. نعم، اقرأ. قال الشارح حفظه الله: ما يبطل الاعتكاف وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه، إذا وطئ المعتكف امرأته في فرجها فسد اعتكافه، سواء كان اعتكافه منذورا أو غير منذور، وذلك لأن الله عز وجل نهى عن ذلك، فقال جل وعلا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فدل على أن المعتكف ممنوع من الجماع. فقوله ولا تباشروهن كناية عن الجماع، وكذلك دواعي الجماع كالتقبيل واللمس، لأن هذا مدعاة إلى الجماع، وفيه إشغال وقضاء للشهوة التي تنافي التي تتنافى مع الاعتكاف. قال المصنف رحمه الله: ويستحب اشتغاله بالقرب واجتنابه عن ما لا يعنيه، واجتناب ما لا يعنيه. يعني يستحب، يعني ينبغي للمعتكف أن يشتغل بالقرب، أن يشغل وقته بالقرب، والقرب جمع قربة، والأمور المشروعة من قراءة القرآن والذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واجتناب ما لا يعنيه، ترك ما لا يعنيه في خصوصه، في دينه، في دنياه، والاطلاع على الأخبار، وش قال فلان وش قال علان. الله المستعان، اللهم اهدنا هديت. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: ما يشتغل به المعتكف. قوله: ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه، يشتغل بالقرب بجميع أنواعها من صلوات النوافل وتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل والتفكر في آيات الله عز وجل، فيكون وقته مشغولا بالطاعات القولية والفعلية، لأن الاعتكاف إنما شرع من أجل ذلك، وعليه أن يجتنب ما لا يعنيه، فلا يدخل في أمور الدنيا وأمور الناس التي لا يلزمه الدخول فيها. وهذه أيضا مما ينبغي لطالب العلم يتخذه منهجا، عدم التدخل في شؤون الناس. شيء ما يخصك ما تنبغي تدخل خشمك فيه وتقرأ وش قال فلان وش قال إلان، قراءة في الأخبار مع أن يعني ناس مبتلين بها، لكن ما كان من باب التنزه، وأن الإنسان يخف عن نفسه، فإن الجدية المتواصلة توجب نفرة النفس، فلا بأس لا بأس، ما لابد يأتي محرما. يعني اطلاع من على أخبار الجرائد، والآن أخبار جوجل تشوف في أخبار تطلع عليها، لكن لا إنسان يقعد عينها يشغل وقته بها أو ينظر فيها في أوقات النشاط مثلا بعد الفجر بعد العصر بعد المغرب، الأوقات اللي فيها نشاط الإنسان حضور عقله ينبغي نجعلها في الأمور الهامة. أما عند الكسل والخمول وترويح النفس الحمد لله، العلماء ذكروا الإنسان يجم نفسه. وحدثنا شيخنا سامي الصغير حفظه الله أن شيخنا ابن عثيمين لما ارتحل للرياض في دراسة الكلية كان يخرج مع الشيخ بن باز رحمه الله بعد الدرس يتمشون في المزارع، ونعم الشيخين تصور الشيخ بن عثيمين بن باز يتمشون وشيخنا رحمه الله كان يجعل طلاب يوما في الشهر يخرج معهم يسبح ويخليهم يتسابقون ويطاردون مثل هذا يجم. ولذلك اتفق العالم كل العالم على إجازات، يعني العمل متواصل دراسة أو عملا مما يتلف النفس، لكن بعض الناس عاد يزيد بل أكثر يعني وقته إجازة ولعب، ما يصلح هذا، لكن إجمام النفس وإراحتها والخروج بها عن الجد مما يعيد نشاطها. فتبين مما مر أن الاعتكاف يشترط لصحته شروط: أولاً أن يكون في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة، ثانياً ألا يخرج من معتكفه إلا لما لا بد له منه، ثالثاً ألا يحصل في أثنائه جماع، رابعاً إذا نذره في مدة معينة فلا بد أن يدخل معتكفه قبل بدايتها ولا يخرج إلا في آخر نهايتها، خامسا إذا نذره في أحد المساجد الثلاثة لم يجزئه في غيرها، سادسا إذا نذره في الفاضل من المساجد الثلاثة لم يجزئه في المفضول، والعكس بالعكس. أحسنت، بارك الله.